بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 20 في أنه تعالى ليس بمرئي، ومحل النزاع في هذه المسألة الكلامية هو الرؤية البصرية الحسية، وفي ذلك مذاهب ومقالات. الشيعة الإمامية والمعتزلة على أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يرى رؤية بصرية حسية مطلقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه نظرية الشيعة الإمامية، ودليلهم على ذلك من العقل والنقل، يعني الدليل العقلي القطعي الخالي من شوائب الأوهام باعتبار وجوب الوجود، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جسماني، فتكون المسألة من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه ليس بجسم ولا جسماني، وإنما يرى ما كان جسما أو من الأجسام أو مرتبطا بالأجسام، يعني الأمور المادية الأمور الحسية. فالشيعة الإمامية والمعتزلة على امتناع الرؤية البصرية الحسية بدليل العقل، وكذا بالنسبة للأدلة النقلية والسمعية عندنا من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فيكفي قوله تعالى وهي من المحكمات: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه من المحكمات، ولا بد من رد المتشابه إلى المحكم. هذا لو سلمنا بأن هناك آيات متشابهة في هذا المقام. نعم، في مقام آخر يقول سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لكن وجوه يومئذ ناظرة، وما قال عيون، ايش قال؟ قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. زين، الوجوه يعني هي عيون، حتشوف تباوع تنظر ترى وجوه، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ما تكلم هو عن العيون، تكلم عن الوجوه. هذه الوجوه وجوه يومئذ باسرة، شقاعدة تنتظر انتظار، إذن تظن أن يفعل بها فاقرة. يعني في المقابل وبضدها تتبين الأشياء كما قال المتنبي. وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة، على اللي سأل عن لذة وإدراك الملائم، النظر إلى الوجه الجميل المليح، إدراك ملائم صح ولا لا في مقابل القبيح، حينما يكون لين الملمس هذا إدراك ملائم، وغير ذلك مما هو أوضح من أن يخفى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالمقابل، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ينتظر العذاب. والمؤمنين ينتظر من الله الرحمة والثواب. فالآية الكريمة منه آيات محكمات في سورة آل عمران: هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأن من الروايات فعندنا روايات أخبار معتبرة على ما عبر الشيخ الصدوق في توحيده بالأسانيد الصحيحة، بالأسانيد الصحيحة يعني المعتبرة المروية عن الثقات، وهي مستفيضة إن لم تكن متواترة. ففي توحيد الصدوق هناك ما يقارب 21 رواية في باب ما جاء في الرؤية، الرؤية للرؤية، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للنبل والشجرة الملعونة في القرآن. هذه الرؤية من رؤى والمنامات، إني أرى في المنام أني أذبحك. الرؤية البصرية محل النزاع. إذن أولا النقطة الأولى لابد من تحرير محل النزاع، ومحل النزاع بين المعتزلة والأشاعرة، ومن قال بمقالة الأشاعرة كالمجسمة صريحا، والسلفية والحشوية ونقط، أن محل النزاع هو الرؤية البصرية، الرؤية الحسية. فالشيعة الإمامية بدليل العقل والنقل قالوا بامتناع ذلك على الله سبحانه وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها. الممتنع ممتنع بعد، الممتنع من الأبصار رؤيته، الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته، كما ورد ذلك في خطبة الزهراء عليه السلام. وكذا ما عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، لا تقع الأوهام على صفته، لا تقع الأوهام على صفته، ولا تعقد القلوب منه على كيفية، ولا تناله التجزئة والتبعيض، ولا تحيط به الأبصار والقلوب، لا تحيط به الشاهد أبصار والقلوب، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والأشاعرة وهم جمهور أهل السنة جوزوا الرؤية على الله سبحانه وتعالى، قالوا بجواز بل وقوع الرؤية ولكن في الآخرة، وإن نفوا عنه الجسمية ونزهوه عن الجسمية وعن المكان، ولكن لازم مقالتهم واضح، هم لم يقولوا بتعدد القدماء، ولكن بمقالتهم بأن الصفات مغايرة للذات، والفرض أنها قديمة بقدم الذات لازمة للذات، فيلزم من ذلك تعدد القدماء. ولذا قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله، أقول بعد أن قال الماتن المحقق الطوسي أنه ووجوب الوجود يدل على سرمديته وعلى نفي الزائد ليس باقيا ببقاء زائد على ذاته، وعلى نفي الشريك، وعلى نفي المثل، وعلى نفي التركيب بمعانيه، وعلى نفي الضد، وعلى نفي التحيز الذي يلزم منه نفي الجسمية، نفي التحيز، وعلى نفي الحلول والاتحاد، وعلى نفي الجهة الذي يقول بها أتباع سلفية، طبعا يقولون بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى إلى يومنا هذا. وجوب الوجود يدل على نفي الجهة لأنه الجهة ملازمة للمكان، والله لا يحويه مكان، أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له. وعلى نفي حلول الحوادث فيه خلافا للكرامية، وعلى نفي الحاجة والاحتياج، وعلى شنه نفي المعاني القائمة بذاته والأحوال البهشمية والصفات الزائدة عينا، وعلى نفي الرؤية البصرية الحسية. إذن محل النزاع هو حول الرؤية الحسية والبصرية، عندنا هذا ممتنع محال عقلا ونقلا، كما هو عند المعتزلة أيضا يقولون بأنه ممتنع، وهناك مقالات وكلمات وعبارات وتصريحات، ما يقول تصريح، تصريحات شديدة اللهجة من العلامة الزمخشري في تفسير الكشاف حينما يمر بالآية الكريمة: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. احنا قلنا عنده تصريحات شديدة اللهجة، يقول: فانظر في المجلد الثاني، طبعا هي سورة الأعراف الآية 143: فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآية، وكيف أرجف الجبل بطالبها وجعله دكا، وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه، يعني موسى عليه السلام، من نفيان ذلك مبالغة في إعظام الأمر، وكيف سبح ربه ملتجئا إليك، ملتجئا إليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وكيف سبح ربه تسبيح والتنزيه، نزهه، سبح أي نزه، كيف سبح ربه ملتجئا إليه، تسبيح تنزيه صفات الجلالية، صفات السلبية كالجسمية وغير ذلك من الصفات السلبية، وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه تبت إليك، وقال أنا أول المؤمنين، هني التصريح شديد اللهجة، ثم تعجب من المتسمين بالإسلام، المتسمين بأهل السنة والجماعة، كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا، كيف اتخذوا هذه العظيمة شنو مذهبا. يعني العبارات اللي قبلها بعد أشد لهجة: ثم تعجب من المتسمين بالإسلام، المتسمين بأهل السنة والجماعة، كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا، ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة، بلكفة مثل بسملة تقول بسم الله، حوقلة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول بلا كيف، إن لله يديني بلا كيف، ووجه بلا كيف، إجراء يسموها الصفات الخبرية اصطلاحا، الصفات الخبرية، يقول يجب حملها على معانيها اللغوية إلى يومنا هذا، يجب حملها على معانيها اللغوية، ولا يجوز حملها على معانيها المجازية. لما يقول ما يصير تفسر اليد بالقدرة، لأنه هو ما قال يد، هو يقول لك له يدين. قالت اليهود يد الله مغلولة، شنو غلت أيديهم بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه. يقول لك أنت تقول يد، فسر اليد بالقدرة، هو يقول لله يدين، تقول يد واحدة، شلون يصير؟ هذه ما قالتهم الآن، وأنا سامع يعني شخصيا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقولوا هاي الصفات الخبرية التي وردت في القرآن، ويبقى وجه ربك مثلا أينما تولوا فثم وجه الله. وجدت من هنا قصة الشاب الأمرج طبعا، فبعضهم يقول أنه رآه رؤية منام، يرى في المنام، وصرح ابن تيمية بأن الرؤية كانت منهم رؤية عين. فالخلاصة أنه إجراء الصفات الخبرية، لأن ربما في الدرس أول مرة نطلق هذا شنو المصطلح. عادة نقول صفات ثبوتية، صفات سلبية، جمالية، جلالية، هم عندهم ما يسمى بالصفات الخبرية، ما ورد في الآيات مثلا من اليدين والوجه وغير ذلك، حتى يضع شنو قدمه في النار فتقول قط قط بهالمقدار، لأن الكناية تغني عن التصريح. فيقولون هكذا، طبعا يكتبوا مقالات ويروجهم إلى هذه الأفكار، تعبئة ثقافية و شجعوا على مثل هذه الأبحاث. فيقولون باختصار يجب إجراء هذه الصفات الخبرية، لاحظ، على معانيها اللغوية، ولا يجوز تأويلها وحملها على شنه معانيها المجازية. ومن هنا تقرأ في الملل والنحل للشهرستاني أن واحد منهم يعني سخر على الجماعة، يقول إلى المقدار يعني وصل به المقام الشطحات، قال نزهوني عن الفرج واللحية وسلوني عما بدا لكم، أنه شعر قطط ووجه ويدين وقدم وإلى آخره. فالعلامة الزمخشري هنا يحمل حملة شنه منكرة، ويصرح بتصريح شديد اللهجة لا أشد منه، فيقول ثم تعجب. طبعا هذا في الهامش هني هم بعد رد عليه، هذا الشامي رد على العلامة الزمخشري، طبعا هو معتزلي المذهب، وفي الفقه حنفي يعتبر. العلامة الزمخشري محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي صاحب الكشاف تفسير المعروف الرازي، طبعا ينقل مقالاته في التفسير الكبير ويرد عليه ويدخل إياه في مباحثات جدلية. هنا هو يقول ثم تعجب من المتسمين بالإسلام، إذا كانت معركة لا هوادة فيها بين الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة وأصحاب الفكر المعتزلي، اختلفوا ولا يزالون مختلفين، وكلما شنهم جاءت أمة لعنت. ثم تعجب من المتسمين بالإسلام، المتسمين بأهل السنة والجماعة، والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا. طبعا عامل جماعة هذا معروف، لما صارت قضية ما يسمى صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية، فدخلت الناس الجماعة، سموا عامل جماعة، حينما تربع معاوية بن أبي سفيان على عرش الخلافة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الخلافة محرمة على أبي سفيان. ولذا قال الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام إذ ابتليت الأمة براع اتخذوا هذه العظيمة مذهبا ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياخهم. والقول ما قال بعض العدلية فيهم، هذا على طريقة الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله، يقول قال بعض المعاصرين مثلا يجيب شعر: لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وجماعة حمر لعمري موكثة قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالملكفة. عشان هذا الزمخشري في تفسير الكشاف، وله طبعا أمثال هاي الكلمات، هذه رد عليه. يقول: وجماعة كفروا برؤية ربهم حقا ووعد الله ما لن يخلف، وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا بربهم فحسبهم سفه. عدلوا بربهم فحسبهم، جت مقالات تكفير بعد. وتلقبوا الناجين كلا إنهم، لأن حديث ستفترق أمتي على كذا فرقة 72 73، كلها في النار إلا فرقة واحدة وكل يدعي وصلا إليها. وتلقبوا الناجين كلا إنهم، علي وشيعته الفائزون بعد خاصين، وتلقبوا الناجين كلا إنهم أولئك هم خير البرية. كلا إنهم، يقول وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفا، على شفا جرف هار. وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفا، بس مو مثل حلاوة الشعر اللي جاب الزمخشري. صحيح هذا كرد على إلي أبو ماضي في الطلاسم، بس مو مثل إيقاعات الموسيقية والخيالات الشعرية اللي في شعر إلي أبو ماضي: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. الشعر أكذبه أعذبه: ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي، لست أدري أقديم أم جديد أنا في هذا الوجود. ومرة يشوف نفسه ملاك ومرة يشوف نفسه شيطان. وشو القصة؟ يقول بعدين لست أدري، ألي هذا اللغز حل؟ لست أدري، شعر يعني. فهو يقول: لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري مؤكفة أو موكفة. معكم في الآية إنهم شنهم؟ حمر مستنفرة فرت من قسورة، شكل كأنهم حمر مستنفرة فرت قسورة، هذا اسمع الأسد الليث. قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يقول ذاك تأخذ حديث مفصل أذن مجمل بخان، يعني أنت تقرأ الحديث المفصل هذا المجمل بعد، المقدار كافي. فنرجع إلى شرح تجريد الاعتقاد، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، المسألة 20 في أنه تعالى ليس بمرئي. قال: والرؤية، يعني وجوب الوجود يدل على نفي الرؤية البصرية، وأن الرؤية القلبية فليست محل النزاع، لأن ورد عندنا في بعض الأخبار والروايات طبعا حديث الذعلب اليماني مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو حديث الحبر أيضا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في توحيد الصدق موجود، لما قال ذعلب اليماني للإمام أرأيت ربك؟ قال لم أكن أعبد ربا لم أرى. قال كيف رأيته؟ قال لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، أو في رواية أخرى لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، أو رأته القلوب بحقائق الإيمان اللي في نهج البلاغة. وقال عليه السلام والرادع، من الرادع يقول قوات رادع، والرادع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركه. وقال عليه السلام الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر، وغير ذلك مما ورد عن أئمة الهدى عليهم السلام. هناك من غرر الأحاديث ومن المحكمات مناظرة الإمام الرضا عليه السلام مع واحد من ديلة السلفية يسموه أبو قرة المحدث، موجودة في الكافي أصول الكافي وفي توحيد الصدوق. خلينا نكمل العبارة، أقول وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا، مراد من الرؤية هنا الرؤية البصرية والحسية، يقتضي نفي الرؤية البصرية الحسية الممتنع من الأبصار رؤيته. واعلم أن أكثر العقلاء، طبعا في الآية الكريمة سورة النجم، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب شنو؟ فؤاد، ما كذب الفؤاد. اسم يمر على الآية مرور الكرام، وكم من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. لهم شنو؟ قلوب لا يفقهون بها، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. واعلم أن أكثر العقلاء، لهذا في الروايات في توحيد الصدوق وغيره، لم يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد، غير أن الآية أيضا تقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وآيات الله غير الله كما ورد في الأحاديث هنا في توحيد الصدوق. واعلم، العلامة الحلي الشارح رحمه الله يقول واعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا، فلاسفة الدنيا وعقلاء الدنيا والآخرة أيضا ذهبوا إلى امتناع الرؤية البصرية الحسية عليه تعالى. العلامة الزمخشري أيضا، حتى لا أنساها أضع لك النقاط على الحروف، أيضا في تفسير الآية الكريمة كمل لكم هم عبارة العباس باري. شوف كلام العلامة الزمخشري، طبعا هو قلنا من علماء السنة المعتزلة وليس شيعيا إماميا جعفريا، يقول وقوله تعالى ربي أرني أنظر إليك، أنظر إليك، وفي وما فيه، وقوله أنظر إليك وما فيه من معنى المقابلة التي هي محض التشبيه والتجسيم، تشبيه تجسيم، هذه جت من وين؟ من مقالات كعب الأحبار الذي يروي عنه شيخ المضيرة أبو هريرة، طبعا موجود كذا حديث في صحيح مسلم صحيح البخاري، نعم هذه المضامين موجودة، نمر إن شاء الله ونشوف تعليقة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين على مثلي هذه الأحاديث مثل ما رواه أخرجه مسلم في صحيحه، يقول إن الله عز وجل يأتي يوم القيامة هذه الأمة وفيها البر والفاجر وهو في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق. يقول السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله، وهذا وهو حديث طويل، حديث شجون، وقد اختصره البخاري في تفسير سورة نون من صحيحه، ولفظه ثمة يعني هناك، سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول يكشف ربنا عن ساقه، هذا فيلم مصري، هذا يكشف ربنا عن ساقه، قفار الشارع تكسي فيلم مصري، يكشف ربنا عن ساقه، يقول فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من يسجد في الدنيا رئاء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قال السيد عبد الحسين الشرعي رحمه الله، وهذا حديث مهول ولفت إليه أرباب العقول، فهل يجوز عندهم أن يكون لله تعالى عما يقول المشبهون علوا صور مختلفة ينكرون بعضها ويعرفون البعض الآخر، وهل يرون أن لله ساقا تكون آية له وعلامة عليه، وبأي شيء كانت ساقه علامة دون غيرها من الأعضاء؟ لأن في المصري الساق يوم يفهم، وهل تجوز عليه الحركة والانتقال فيأتيهم أولا وثانيا رايح جاي؟ بعد هني يقول ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، أن هذا في حديث البخاري أخرجه الشيخان بخاري ومسلم، حديث طويل مفصل، يقول ويبقى رجل بعدين مقبل بوجهه على النار فلا يزال يدعو الله، فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك، يعني قاعد يتقشمر يا الله، لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول هذا الرجل بعد ذلك يا رب قربني الجنة، فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، على الشهر وعلى باب الجنة يقلب القمرية شمسية، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله هذا الرجل أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، فيقول له أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم، يقول لها واحد مصري يمثلها هذه، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو اسمع حتى يضحك الله، عشان شو عقيدة هذا صحيح البخاري صحيح مسلم. وأي وزن ها بعدين أجيبك بعدين أطلع شوف زي الفضائيات يبغى رقم الصفحة ورقم الحديث وهاي زي أخرجه البخاري هذا مولانا في آخر صفحة 92 من الجزء الرابع من صحيح في باب الصراط جسر جهنم، إيه وأخرجه في الجزء الأول صفحة 100 باب فضل السجود من كتاب الأذان، وكذا مسلم أخرجه في الجزء الأول باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وأخرجه أحمد في مسنده جزء الثاني صفحة 275 ما علينا من الصفحات. احنا ننظر الى ما قال، احنا ما علينا شغل من قال، احنا الان مقالا بحث علمي. واي وزن يقول السيد العام حسين شرف الدين، وهل يجوز عليه الضحك؟ واي وزن لهذا الكلام؟ وهل يشبه كلام رسول الله صلى الله عليه واله؟ لا والذي بعثه بالحق رسولا يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما رؤية الله عز وجل بالعين الباصرة فقد أجمع الجمهور على إمكانها وجوازها في الدنيا والآخرة، وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة، مش بس إمكان بل وقوع، لا أدل على إمكان الشيء من وقوعه يقولوا بالفلسفة. وأن المؤمنين والمؤمنات سيرونه يوم القيامة بأبصارهم. لا ننسى أن هذه الحديث مروية عمن؟ عن أبو هريرة. وأن الكافرين والكافرات لا يرونه أبدا، وأكثر هؤلاء على أن الرؤية هي خطأ مكتوب الرؤية، وما جعلنا الرؤية غلط، الرؤية يعني الرؤية البصرية، على أن الرؤية لا تقع في الدنيا، وربما قال بعضهم بوقوعها أيضا. ثم إن المجسم من هؤلاء زعموا أنهم سيرونه يوم القيامة باتصال الأشعة من أبصارهم، وإذا حتى الحور العين ما بيشوفوها، زعموا أنهم سيرونه يوم القيامة باتصال الأشعة من أبصارهم بجسمه ماثلا أمامهم، فينظرون إليه كما ينظر بعضهم إلى بعض. الله، لا يمارون فيه كما لا يمارون في الشمس والقمر، ليس دونهما سحاب، على ما يقتضيه حديث أبي هريرة. وأما غير المجسمة من الجمهور وهم المنزهون من الأشعرية، وقرأنا كلام الزمخشري، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكة، فقد قالوا بأن الرؤية قوة سيجعلها الله تعالى يوم القيامة بأبصار المؤمنين والمؤمنات خاصة. يقول هذه رؤية خاصة لا تكون باتصال الأشعة زي ما يقولوا ذيل المجسمة، ولا بمقابلة المرئي، ولا بتحيزه، ولا بتكيفه، ولا ولا، فهي على غير الرؤية المعهودة للناس، طلاسم صارت والغاز حاجي، بل هي رؤية خاصة لكن تقع من أبصار، تقع من وين؟ من أبصار المؤمنين والمؤمنات على الله عز وجل. لا كيف فيها، يعني بلا كيف، وتستروا بالبلكفة، ولا جهة من الجهات السر. السيد علق يقول وهذا محال لا يعقل، ولا يمكن أن يتصوره متصور، بل ورد عن الإمام الباقر عليه السلام كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني فهو مخلوق، ردود عليكم. إلا إذا اختص الله المؤمنين في الدار الآخرة اختصهم ببصر آخر لا تكون فيه خواص الأبصار المعهودة في الحياة الدنيا، على وجه تكون فيه الرؤية البصرية كالرؤية القلبية، لكن هذا خروج عن محل النزاع في ظاهر الحال. احنا كلامنا في الرؤية البصرية، ممتنع عقلا ونقلا. عبارة الزمخشري وقوله أنظر إليك وما فيه من معنى المقابلة، يعني فيس تو فيس، واحد يقابل آخر وجها لوجه، وما فيه من معنى المقابلة التي هي محض التشبيه والتجسيم، دليل على أنه ترجمه أو على أنه ترجمة عن مقترحهم وحكاية لقولهم. وفعلا ورد هذا عندنا في توحيد الصدوق الرواية أنه إيه يعني هذا قاعد موسى عليه السلام يعني على اقتراحهم هذا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يقولوا لي رواية مفصلة في تحت صدق حديث طويل اقرأ إن شاء الله. دليل هذا على أنه شنو ترجمة عن مقترحهم وحكاية لقولهم. وجل صاحب الجمل يقول حتى الأعراب اللي بالصحراء الزمخشري جل أن يجعل الله منظورا إليه. يقول لك الله ما شفناه بس بالعقل عرفناه. أن يجعل الله منظورا إليه مقابلا بحاسة النظر يعني البصر. فكيف بمن هو أغرق في معرفة الله تعالى من واصل بن عطاء وعمر بن عبيد؟ هذا اللي يدخل على الإمام عليه السلام ويسأل ويطلع بعدين يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول لي أريد عدد لي الكبائر من كتاب الله. مر علينا هذا في درس الفقه. والنظام إبراهيم من سيار النظام أستاذ الجاحظ وأبي الهذيل العلاف والشيخين يعني أبي علي الجبائي ولد أبو هاشم كلهم ذلين شيوخ المعتزلة بعد. وجميع المتكلمين إلى آخر كلامه. فالشيعة الإمامية والمعتزلة والفلاسفة والحكماء يقول علام الحلي واعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى رؤية بصرية حسية، والمجسمة جوزوا رؤيته لاعتقادهم أنه تعالى جسم، ولو اعتقدوا تجرده لم تجز رؤيته عندهم. ولو بعد ما قال وين. والأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري خالفوا العقلاء كافة هنا وزعموا. فخر الرازي استدل بالأدلة السمعية وتابعه شهرستاني صاحب من النحل. زعموا أنه تعالى مع تجرده عن المادة وتنزهه عن الجسمية مع ذلك قالوا تصح رؤيته. لكن في الآخر رح نقيد كلام العلامة استنادا إلى هذه الأحاديث التي رواها أبو هريرة. والدليل على امتناع الرؤية البصرية الحسية أن وجوب وجوده يقتضي تجرده عن المادة وتنزهه عن مشابهة الأجسام، ويقتضي نفي الجهة والحيز عنه تعالى. يعني الجهة قلنا ملازمة للمكان. فتنتفي الرؤية البصرية الحسية عنه بالضرورة، لأن كل مرئي فهو من جهة يشار إليه. ها؟ في جهة عندكم وهذا يكون أصح. فهو في جهة يكون يشار إليه بأنه هنا أو هناك، ويكون مقابلا إن مقابلة بين هذا وهذا. ما يقول لنا في مقابلة على مثلا فضائية كذا، فيكون مقابلة بين شخص وشخص، فيكون مقابلا أو في حكم المقابل. ولما انتفى هذا المعنى عنه تعالى انتفت الرؤية البصرية الحسية. ولو أنه شوية أخذنا في الدرس، لكن ما لا يدرك كله تيمنا وتبركا. فقط نقرأ روايتين ثلاث سريعا من توحيد الصدوق. الأولى صحيحة عاصم بن حميد، الحديث رقم 3، باب ما جاء في الرؤية. قال ذاكرت أبا عبد الله عليه السلام، والله خوش مذاكرة أنت عدو الإمام. ذاكرت أبا عبد الله عليه السلام فيما يروون من الرؤية، لأن كعب الأحبار روج هذه الأفكار. يروح فيضع شنه على الصخرة قدمه، ووضع على الصخرة قدمه، يجيبه من التوراة. فكرتان أساسيتان روج لهما كعب الأحبار، التجسيم والرؤية البصرية. فيما يروون إلى الروايات يقول إنا روينا إن الله قسم الرؤية بين موسى بن عمران وبين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه روايات كعب الأحبار اللي روجها أما إسلام وجازم الخليفة الثاني وروج هذه الأفكار في أوساط المسلمين من روايات من إسرائيليات من كذا وكذا. فيما يرون من الرؤية فقال عليه السلام الشمس جزء من 70 جزء من نور الكرسي، والكرسي جزء من 70 جزء من نور العرش، والعرش جزء من 70 جزء من نور الحجاب، والحجاب جزء من 70 جزء من نور السير. فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب. بينما في حديث البخاري عن أبو هريرة يقول إنه راح تشوف ترونه ما شوف الشمس لا تضامون في رؤيته. يقول الإمام فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم كي طالع في الشمس دقيقة ولا نص دقيقة، فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب. إذا من عمي هذا أولا حديث الأول. بعد جاء حبر إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا من كعب الأحبار حديث رقم 6، فقال يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال ويلك ما كنت أعبد ربا لم أره. قال وكيف رأيته؟ قال ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. وأخيرا وليس آخرا هذا الحديث اللي هو عن الإمام الرضا عليه السلام، وهو حديث صحيح من حيث السند، رواه الكليني في الكافي عن أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري سمو القمي عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، ورواه الصدوق أيضا حديث رقم 9 في الصفحة 107-108. قال سألني أبو قرة المحدث، اسمه أبو قرة هذا محدث، أن أدخله، يقول عقل الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية في نهج البلاغة، العاقل همته الدراية والجاهل همته الرواية. سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته في ذلك، فأذن له أو فأذن لي الإمام فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام، هذا قوريز هو يريد هدف آخر، حتى بلغ سؤاله التوحيد. فقال أبو قرة إنا روينا، هذا رواية كعب الأحبار، ما جاء الآن نهاية الدرس بس الفكرة هذه جاي من كعب الأحبار، إنا روينا أن الله عز وجل قسم الرؤية والكلام، وكلم الله موسى تكليما، قسم الرؤية والكلام بين اثنين، فقسم لموسى عليه السلام الكلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم الرؤية. فقال أبو الحسن عليه السلام فمن المبلغ عن الله عز وجل؟ ما قلنا حجية القطع العقلي الخالي من شوائب الأوهام، العقل حجة باطنة، فمن المبلغ؟ وتقول لي والله أنت قاعد تستدل بالرواية، ونفس هذا الحديث هو بحد ذاته استدلال عقلي مبتني على أسس عقلية بديهية وفطرية. فمن المبلغ عن الله عز وجل إلى الثقلين الجن والإنس لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ من اللي بلغ هذه الآية؟ ولا يحيطون بشيء به علما وليس كمثله شيء، أليس محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بلى. قال الإمام الرضا سلام الله عليه فكيف يجي رجل إلى الخلق جميعا، إلى الإنس والجن، فكيف يجي رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ويقول ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، ثم يقول أنا رأيته بعيني يعني نقل لهم هالآيات لا تدركوا الأبصار، بعدين نقول ثم يقول أنا رأيته بعيني وأحط به علما وهو على صورة البشر. قصة الشاب الأمرد هاي اللي طلعوا في هذيك الأيام على الفضائيات. أما تستحيون، الإمام يقول ما قدرت الزنادقة ملاحدة أن ترميه بهذا، أن يكون يأتي عن الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر يناقض نفسه مع نفسه، يناقض نفسه هذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. قال أبو قرة فإنه يقول ولقد رآه نزلة أخرى، هذا جبرائيل الأمين وعلى صورته الأصلية وقد ملأ الخافقين، ولقد رآه نزلة أخرى، رآه الضمير لمن يعود. فقال أبو الحسن عليه السلام إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى، حيث قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يقول ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأت عيناه. ثم أخبر بما رأى فقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فآيات الله، مش آيات الله العظمى المرجع، فآيات الله عز وجل غير الله، الآيات الآفاقية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقد قال لا ولا يحيطون به علما فإذا رأته الأبصار، شوف استدلال منطقي، استدلال فلسفي من الإمام، صغرى كبرى نتيجة، فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم، يعني فقد أحاطت به الأبصار علما ووقعت المعرفة. فقال أبو قرة رجعنا يقول فتكذب بالروايات، صحيح البخاري هذا صحيح مسلم، أنكم سترون ربكم وكذا إلى آخره ويكشف عن ساق وكذا، فتكذب بالروايات. فقال أبو الحسن عليه السلام إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبت بها. شوف هذا هو المنهج، يقول لا إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن أضربها ضرب الجدار، هذا منهج أهل البيت عليهم السلام. إذا كانت الروايات صحيح البخاري صحيح مسلم أو حتى في البحار أو في أي كتاب ولو في كتب الشيعة، إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف، اضربوا به عرض الجدار. إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبت بها. إيه يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناهم صدقات، أفي كتاب الله أن ترث أباك، وما أجمع عليه المسلمون، آخر الحديث، وما أجمع المسلمون عليه، واحد أنه لا يحاط به علم، اثنين ولا تدركه الأبصار، ثلاثة وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله